الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إذا وجب لي حق على آخر وما طلني في سدادها فماذا أعمل؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من وجب له حق على غيره وكان سبب الحق ظاهرا فيجوز أن يأخذ من هذا المماطل بقدر حقه، وإن كان سبب الحق خفيا فلا يجوز له أخذه. فهذا يرجع إلى بيان سبب الحق، فإن كان سبب الحق مشهورا بين الناس يعرفه الأعم الأغلب فإن للإنسان أن يأخذ بمقدار حقه ولو بلا علم هذا الرجل المماطل. وأما إذا كان السبب خفيا لا يعلم به أحد في الغالب فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من حقه إلا عن طريق المحكمة أو الشرطة. وأضرب ثلاثة أمثلة حتى تتضح هذه القاعدة. المثال الأول: ما الحكم إذا امتنع الزوج عن النفقة على زوجته وقد أوجب الشارع عليه أن ينفق عليها؟ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ الجواب: نعم، يجوز لها أن تأخذ بالمعروف من ماله ولو لم يعلم، لأن سبب هذا الأخذ مشتهر بين الناس، فإن الناس إذا علموا أن فلانة الزوجة أخذت من فلان وهو زوجها فإنهم لا ينسبونها إلى خيانة في هذا الأخذ ولا إلى سرقة ولا إلى غدر، لأن سبب الحق ظاهر. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن هند امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فهل علي جناح إذا أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال: خذي ما يكفيك وولدك من ماله بالمعروف. فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ بمقدار حقها لأن سبب هذا الأخذ ظاهر مشتهر. المثال الثاني: لو نزل إنسان على قرية ضيفا وأبى أهل القرية جميعا أن يضيفوه، فيجوز له أن يأخذ من مال أحدهم بمقدار ضيافته، فإن الناس إذا علموا بأن فلانا قد نزل ضيفا على هذه القرية ولكنهم بخلوا عن ضيافته وأخذ من مالهم فإن الناس سيمدحونه ويشكرونه على هذا الأخذ، فإن سبب الحق ظاهر مشتهر فلا ينسبونه في هذا الأخذ إلى خيانة ولا إلى سرقة ولا إلى غدر. المثال الثالث: إذا كان للإنسان دين أو حقوق على شخص وهذه الحقوق لا يعلم بها إلا هما فقط أو لا يعلم بها إلا دائرة إلا أناس قليل، وتمكن صاحب الحق من أخذ حقه، فإننا نقول له في هذه الحالة: لا يجوز لك أن تأخذه إلا عن طريق شرعي، لأن الناس إذا علموا بأنك أخذت منه هذا المال فإنهم ربما نسبوك إلى خيانة وإلى سرقة وإلى غدر، لأن الناس لا يعلمون سبب هذا الحق، لأن سبب الحق مقتصر علمه عليكما وليس بمشتهر ولا بظاهر. فإذا أخذ وليكم شيئا من المال وتصرف فيه بنفسه وقدرتم على أخذ ماله بقدر حقكم فلا يجوز لكم أن تأخذوها بهذه الطريقة التي قد تنسبون فيها إلى خيانة وإلى غدر وإلى سرقة وإلى اختلاس وانتهاب، وإنما ترفعون الأمر إلى القاضي وإلى الشرطة وتتظلمون عند المحكمة الشرعية حتى تسترد حقكم بطريق مشهور معروف. وبناء على ذلك فالحق الذي للدائن على المدين من الحقوق الخفية، فلا يجوز للدائن أن يسترد حقه بطريق خفي. وأما حق الزوجة على زوجها فهو حق سببه ظاهر، وحق الضيف على مضيفيه حق مشتهر ظاهر، فإذا كان سبب الحق ظاهرا فيجوز لصاحب الحق استرداده ولو لم يعلم المماطل. وإذا كان سبب الحق خفيا فلا يجوز لصاحب الحق استرداد حقه إلا عن طريق المحكمة الشرعية، والله أعلم.